الرحمن الرحيم فيه مسائل والأولى كيف مالك؟ كيف تسويش كيف تسويش كيف مالك؟ باب قول ها؟ باب قول ما شاء الله مشيطة تولك فيه مسائل بابا كان جيسا مسألة عليه الجو واحد جو كبرتين مسألة عليه الجو قدر دي دبرين رابولة كم تجيرا الأولى جميلة معرفة اليهود بالشرك لا صغري يهودان بيكو شركي تكا شركي تكا كان نبيك يهوداني ترى قدت لقوله جدت يهودي جاتي جرى إنكم تشركون إسنين كن إسلام الدلتوني يا فون ما جبعت ربك وأهلهم ستحملك تقولون ما شاء الله وشئته قلوان الله تدعت اللي في تنين نبيي في تنيني ويتر شركي أصغر نبي غني شركي أصغر بي غني دون من أي بسن أكبر دلغ نمو هيا مسألة أنت راسا الثانية مسألة لما فادا فهم الإنسان نمني هكا فهمون إدائن مجر إذا كان له هوا يوغر تيتنين فتي اللقو اللي زادات اللقو جل اللي دي لو دور رهواتيني في توجهوا فهموا له أي إن اليهود والنصارى لما كان لهم هوى على المسلمين لما كان لهم هوى على المسلمين فهموا ما يعيبهم به جبا مسلم توتا كفنيمي زنيب وهي مسلم توتا العيب السنبيكا وهو قولهم تقولون ما شاء الله وشاء محمد من جيتانيج فهموا الإنسان من يفهموا إذا كان له هوى يو هوى نساكا هوى اللي نساكا تبكي يونا ما جبا قبات ميشي قتل الله مسائل ازاي فهم الانسان كان هناك قوية فإذا كان له هوا سلم الشيخ الظاهر ما تبتليش هوا ليه بابا كتب كلام سبب فادا قوله صلى الله عليه وسلم نبيتي عليه الصلاة والسلام أجعلتني لله ندا أجعلتني لله ندا إلى تازدت قورة فينا وإلى نتازدت ما شاء الله وشيت ومن أنجدت فكيف بمن قال هنا نمك أنا أنو كنج أني فكيف ميك كم جدت بمن قال نمج ما لي من ألوذ به ما لي من ألوذ به سواك من ألوذ به نم يرت بقى تتدس سواك الشمال نم جلسنا بابر دا عمد البوسيني فما الجدت من ألوذ به جدتون يوتان تبارتني هون كان هيك ليادة في عيادة كان الدان باب لجودة ليادة في عيادة الدان باب لجودة بس نشوف باب استعاذاته باب نيو كذب ليادة ألوذ عيادة أعوذ لما كان هون الدان جرم بيتين دبا قداتي حديث الحميم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا ذلة القدم بيتي توقع ست جديدة ومن أعوذ به فيما أحاذره يا من ألوذ به فيما يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أن تكاثره ولا يحيضون عظما أنت جابره قد كمل عيادة في الياد نكون الدنجرة يكره أعوذ بالله وبشكره العياذ عياذني الاعتصام بالمستعاذ به عن المكروه ببأته واللياذ بالشخص هو اللجوء إليه ألوذوكم هو اللجوء إليه در إسامة تنق بطلب المحبوب وانقاري الرابرباده فيها إذن ألوذون بقاتي إنساء دونتهم فإذا قصدوا وانقاري الرابرباده إذا قصدوا واللياذ بالشخص هو اللجوء إليه في طلب المحبوب يا من ألوذ به فيما أؤمله خجلا كيست ومن أعيذ به مما أحاذره لا يجبر الناس عظما أنت كافره ولا يهيضون عظما أنت جابره مكافي يعني كان ما يجد تاجر رم فكيف من قال مية كم يا خناد بطا فكيف مية كم جت من قال نمجي ما لينا فنتان من ألوذ به تقول النمني أني سهامل وان قارير أرقته نمني أني سهامل سمالين أنتان نما نبيين جده كاك أحمد البوسيري تسوني أجعلتني لله ندى فجده بطا سنفاك كم غوتايا لا إله إلا والبيتين بعده بيتين يجدوا بال بعده بيتين يجدوا بال تبوتيا سؤالك يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي عفوا وإلا فقل يا ذلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم بيتين دوبات إن يرسان خنانا كم جته قال أجعلتني لله مدا كنبيين سانجيرا كنا دوبته سنكم قوت إذا كان هذا قد جعله ندا لله كنو برتيتن إن كما شاء الله وشيت وانا تفيت في ربي فددتها يديك نبيي مشيئاك يسج ربي فندئيس كنا أيو نبيين جعلتني لله مدا جيرو فكيف بقول البوسيري قول أحمد البوسيري سنو كم قوته في البردة فإن بردة يجدت يا أكرم الخلق قال إلخ ما ذكر فهذا أعظم شركا ومحاداتا لله ورسوله شركين كان الربود أنجروي عن سبحان الله هيا الرابعة الرابعة مسألة نفرق فهذا أن هذا ليس من الشرك الأكبر كوني قرتي شركي جدا الرأي متي جان لقوله يمنعني كذا وكذا لقوله جدت نبييتي شركي جدا الرأي متي جان يمنعني كذا وكذا هلما أني أكثي أكثي أني سير رائزين دوو رانا دوو هذا شركي بديتي ذاتي وأني سير را دوو را رسول دوو أرقم ها؟ إن أرقمه بس يمنعني ندوو براجرنا كذا وكذا so, يعني الحياة كان يفدو فأنا دوو كما ثبت في رواية أحمد والبياقي بإثنات صحيح كان يفدو فأتو هلما سنير رائزين دوو رانا دوو ملئ سلا الرئيس الدوّة هذا شركي أكبر تاتي وأن الرسول الدوّة يرقمه نرقم زباسي الدوّة ولو كان شركا أكبر هذا شركي قد تجتاه إلا بادرهم بالإنكار عليه والنهي عنه والتفاير رد إنكار سلا نبيين إيجا شركي تدقاته وجه الله هيا الخامسة مسألة شنفة مسائلة ترسيد أبريكانا بابدة تنطر أن الرؤية الصالحة أبجويو كامنام نقاريم من أقسام الوحي قوة توحي الله أي لقوله إن طفيل رأى رؤيا طفيل يبجوه أرجع أبضاه دلسك ودلسك نرى نجنة ثانية منام قرتيت إنك وحي الرأي وهي أنبيوني دفتور رأي منام نما صالحات وهي أنبيوني دفتور نمني مر فسر ونما بيكون إليه منام اللينا مشارعي بيكو فسرائي توف بيه السادسة جافة أنها قد تكون ذلك أنها إذنتني أبجنتني قد تكون نتاس سببا لشرع بعض الأحكام لشرع رب كراب وفقري أحكامه أي إذا كان ذلك في وقت التشريع زمن نبيي وتهدي أبجنتني يجو ما ليرى شريعان قوتمتي واني مناما كراب ودموجرة زمن نبيي يجو أذان مالين دفيسي منام عبد الله إني عبد ربه إنه فهمي يقنا شريعا لم بوضع تبتشيف تيرا مالي زمان نبيين لخجير ويتشو مالي زمان مرام أكن مفوتي قاتيني قبتي زمان فين اللي وهيين جراسون منام انجرين أنها قد تكون سببا أبجونتني سبباني تاتي لشرع ربي انكرابه في بعض الأحكام غري أحكامه أي إذا كان ذلك في وقت التشريع زمن وحيين هو كنبيين جروكي سبتيوت هاتيتا كما في هذا الحديث أما بعد ذلك فلا تأكد وقاء مو نوو بوهر سيفتي يونا متشارك يقول نما دوغا دوبات نما صالحة حق منام نسم جيت شوما لي أحكام شريعة وهي كراب ودون دن ديت منام نسم زمنك إنك أنا إيقا نبيين بي نعم أيه باب من سب الدهر فقد ياد الله باب من سب الدهر نمي قرتي زمن الربس ربي ركيت ربي أذاب ليه لما دهر يتون قرتي زمنك هل كان وفياك نظر مرور الله علي الأيام كان الرأى زمن نجار ما مزي هل كان يرى فربان فربان الرجيل جير رأى وقام زمن كذب الإجارات يماني من سب الدهر نمني زمن الربس برا وقام نمني الربس فقد آذى الله ربي إن كركزته زمنك أنا كأوبيت إسره كوان دنسال لك إسفيدو كوان هم تول لك إسفيدو تيس دلقا إسا الربسون إسما الربسو جد أما يتشو قرانا الرب الربسو تابون وقول الله تعالى الله جل وعلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا السب والشتم والتقبيح والذم وما أشبه ذلك الدهر هو الزمان والوقت وسب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز الثاني أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل كأن يعتقد بسبه الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر فهذا شرك أكبر الثالث أن يسب الدهر لا لاعتقاد أنه هو الفاعل بل يعتقد أن الله هو الفاعل لكنه يسبه لأنه محل لهذه الأمور لهذا الأمر المكروه عنده فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك وهو من السفه في العقل والضلال في الدين لأن حقيقة سبه تعود إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله تعالى هو الذي يصرف الدهر ويكون فيه ما أراد من خير أو شر فليس الدهر فاعلا وليس السبب وليس سوء يكفره لأنه لم يسبب الله تعالى ولا مباشرة فقد آذى الله لا يلزم من الأذية الضرر ربي ركز ربي أذاب ربي أذاب إيشو بأن أنا بربي وأنت إذا ميك تكتا إيشو ربي أذاب إيجل أما إيشو فالإنسان يتأذى بسماء القبيح أو مشاهدته ولكن لا يتضرر بذلك أذى ملئ ضرراني إيشو نعم وقول الله تعالى الله جل وعلا وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا وقالوا مشركون يدن ما هي ما الحياة جرون ثانية إلا حياتنا الدنيا جروت إن الدنيا تنمله جرون دو أدوبا انغنان جرا تنمي كافم تنمبيون يدن جرون ثاني كافم ربهم تيسو ثاني تكون نموت ونحيا نموت ونحيا يموت بعضنا ويحيا الآخرون نموت ندونا ونحيا نجران نيتون غرين كين نور أجل غيد وير كأجل غين هفا جرات كزمة الجلا ديمو ملي هدبر أزين ديمو ويا بيجيب جاني تكافا من دوبارا وما يهلكنا إلا الدهر ونوت وانون هلا كجي أن زمن ملي وانون من ولا كجون فتو يو زمن وغنى ربي داري كنعوه ملي داري ما لم هلاك وركابا أي ليس هلاكنا بأمر الله وقدره بل بطول السنين وقلني وديرتيتي انجلي همان دونه لمن طالت مدته والأمراض والهموم كبوت ما في يادك والغموم فرمن فتاها لمن قصرت مدته فقيته لما أمرين ديرت زمن وديرة كان يتأجيه كأمرين قبابة الله كبا في يادته أجيه ربنا الكايوب إنسان قبوه يتوبده فالمهلك لهم هو الدهر ورد دهريوته لأن الدهر ما كان أكا زمن مغنى كربي تكبتك الحمد لله وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وأنا سأمتني لديكم سوهير رأيي متي إنما سهنجة هي تصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام نبي جل قال الله تعالى الله جل جل وعلا يؤذيني ابن آدم لا الأذاك نرى ضرران لك عبد ربي فكين يفنمني بنين آدم كنو وانفكتو تكيود أغاي أذات هامي زي إسي أذات نرى ضرران إذا رقونو وما نجرت قرمان دقائي تلفاتي يادي تتهو ملي وانا تشولي ومان قوتو ربي هو من باقي أولا أذار برار الله ديني متيت إلمي آدم كنا ذانا قد أجي يا سبتار ما لك أنت ذاتي قد إلمي آدم يا ربي يلناني زمن الربسة وأنا الدهر يا خيبة الدهر فأي أرم هونغو بركنا بركنا هونغاي يعني بركاي سغتي دي ورينا كمالي راته اورو دو ما دال ديتي يا خايبه سدها بركنا هونغ برهوك بري مالر كغبا اذا يربي كوني غدو انا دلغا ربي الرب سور رب ما الرب سور يدما تولى يا سوق الدهر زمن الربسا وانا الدهر وانا خالق الدهر فزمن سنؤمي انا وانا خالق الدهر مال غوتا جتا وانا الدهر وجد يدي ابني وغيرت ساتر وعرفت ويكا اقلب الليل والنهار ونوت وانا الدهر ويت ونوت اقلب الليل جرق الدلشال كني في بيا يوكي دوان تنسى بيسفت يوكي دوان همتو بيسفت ربي دهري جد اما يتو متفت دلغان دهري هر كيسات تهو دهري كان انه لقد غرق الدلشو وان تنسى في هما بيسفتو انا دلغا ايتان دادر وانا الدهر جنجر ملين دارين في ربين اي مدبر الدهر ومصرفه لقوله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس يدين اقلب الليل والنهار نعم وفي رواية رواية كتب لا تسب الدهر ابو زمنا الربينا ايه هون دو بركنا برننا هون يدينا فإن الله هو الدهر وان ينجني دا مكافر ما إماما قد أتنا ربي صدار فلي قال لي جرى كافر إماما مأموما يتوهم جنة كافر إماما تودي أما فوانا ساهم بيتا فكين يابو يتمدان على هاما مدام رمفا روبي روب روبا يرو إساء يجير روبي روبا واتحينك أب مرة فان ساعة دفن قبل هكذا سوجر يرماتي آدي فتي يلا تزيرو بدرا حكمة روبو في ذات وركاب أبا وانا كتيك أنا دلقى ربدي جيدة قلاني أما روبو يتكنا بوسون صفون قوم ما جدا ما ربدي نقوى يتشوف دي مغر إني أمو برتي تنين ورسائن سي تيني قروتي فتكا وزانو في الران ديك انت روبو يتكنا بوسون صفا قوم ما دا مالك وانا بكيتو بواتن بينك كثير حكمة ما لي رب وان دلق أنا بدلق ربي فوق أن أعرف تب يويني نمرت بايئة اللي اللهم حوالينا ولا علينا كثير مثل يوي سدبن اللي اللهم أغفنا كرام رتو إذا ديبنا ملي بوك اللي تزين لي بوك اللي تكنا قد إيسو مالا من ديبو ملي بو آمال قف بوايزين قف تجرى قاتن بينا تبني تيشن جين واحقم يغم قف جين لفين دلق وان اكنا دلغالي ربي تدين تسانا روبا اني كد فوائق بكتكا اني بوس بوديك اللي انتني اركو وان لها غلا فتو خيري في جيس جيرتو ربي قد اني شري جيزا ربي مقام فنمالي دلغا ربي الربسون قبل دلغا ربي الربسون ربي الربسو جد اما ولي قال لي وان واللالتو دنين فان ايائنا وفي روايات الله تسبب الدهر زمننا الربسنا فإن الله هو الدهر ربي نسات زمانا ايتون امرين زمانا هركا اساجرا فقرق ابقل سويسا زمانا كناو نسات اومي وان زمانا كيتا بفزان الله ازات ارقم سيسا بلقا اتا الرسول اسما الرسول جرم وفائدة هذه الرواية ان في التصريح في النهي انسب بالدهر لا تسبو نهي المستثم فيه مسائل والأولى مسائل هدوت الرافضة مدرسي دبرغانا مسائل وقع فريه سنسين كمنا هدورا النهي عن سب الدهر زمن الربسو رأقوه نبيين كان إذن زمن الربسو الحرام هيت فرخنا هون جبتي في بيدين أنه كان زمن الربسو فرخنا في الجر تفيد إمال كل خلال نياتي نبيت أهل وان ما ياتي دي كده سواد ابو دي قال ايتي برب سيرك ايه لقولي لا تسب الدهر الثانيه مساله لما طه تسميته اي سب الدهر زمن الرب سوق نيام اذى لله اذى الله اذى لله ربي ركزوا لكم جاني يام كذا تنقدمني أذى لله ربي ركزوا زمن الربسون ربي ركزوا لكن قلت أذى تنرى ضرران تنبك الدوية أذى في ضرران وأوان لقوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر جدا ما قال ومن يتنظرني إلى الربا فنرى قرسيك من فكين يغني فوق إر الغور أكا أكبسك أكوان الكزيوتا يضرران أذاس إر هذا قبيرا ولما نمواه برك الإمام تودك لغايف سين الله لتائي الدوامي في برام متاني سال أوهون قران أوهون إني أكبسك واني رغور لي ومان جير يو إنساني مخلوق يكتا يكرب من باب أولى موضحة الثالثة هدفة مسألة هدفة مسائل درسي دبر رافورة تنصر التأمل في قوله ألوت دبر في قوله جتزازا جيزا فإن الله هو الدهر الله هو إن دهر يجتن أي مصرف الدهر هذا من أولي قد أو بكيس هذا من أو أ أو جيزا لفين لئيس أبان تجيزا لفين باشين تقلدين جيزا لفين تكم يو جيزا لفين وران يو جيزا لفين دلقاء ساتي أمه لقوله أدبر الليل والنهار أقلب الليل والنهار الرابعة رفع أنه قد يكون سابا أنه نمت قد يكون سابا كالرب داية ولو لم يكسده أدو الرب سولي نية بقلبه ربي الرب سوليها نية لبو قلبي ذات دلقاء إذا الرب سوهنا كرب الرب ستانا لكونه جعل ذلك سبا بمجرد القول ولم يفرق بين من قصد ومن لم يقصد لم يقل بيتنية رب الرب سوى من الرب فقال بيتنية كأفان من جال إن الرب سنة جزان باهر والمقى بيمه فلا توقف في زمنا الرب سنة آيك زمنا ربته ومن وإن تفجع كل ربته بدا زمنا الرب سوى رب الرب سوى الله